يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. واليوم نتدارس قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ما معنى حضر الموت؟ جاء الموت. طب وإذا جاء الموت متى يكتب الوصية؟ يعني حضور الموت يعني أسباب الموت، علامات الموت، وإلا فإذا جاء الموت فلن يستطيع كتابة وصية. مش كده؟ زي قول الله سبحانه وتعالى لا أنا بتكلم عن مسألة الموت، كقول يعقوب عليه السلام وفي الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قمتم ولا إذا أردتم القيام؟ إذا شرعتم وعزمتم على القيام وأردتم القيام اغسلوا. لكن إذا قام للصلاة وانتهى، هاي نقول له خلاص إذا جاء وقام للصلاة يذهب تمام. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت القراءة مش إذا قرأت في الماضي، مش كده. إذا حضر أحدكم الموت يعني حضرت علامات الموت، حضرت أسباب الموت، ظهرت علامات الموت وأسبابه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. طيب هل كل إنسان يعرف متى سيكون الموت أو قبل الموت تأتيه علامات أو أسباب؟ قد يأتي الموت إيه؟ بغتة. خلاص. ولهذا معنى يا إخواني، حيث أننا لا نعرف متى يأتي هذا الموت ومتى يحضر، أنه ينبغي أن يكتب الوصية حين يبلغه الأمر من الله عز وجل بذلك. فكانه إذ قال له: إذا كنت لا تعلم متى الموت وأنت مأمور أنه لا يأتيك الموت إلا وعندك الوصية، فينبغي أن تكتب وصيتك. وصلت؟ إن الموت ما نعرف متى هو. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم، إيه المكتوب هنا الآن؟ الوصية. الوصية بقى الوصية عربها إيه؟ نائب فاعل. خلاص. فهل نقول كتب الوصية ولا كتبت الوصية؟ إذا كانت الآية كتبت عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، سيبتوني إزاي؟ لأني عليكم إذا حضر أحدكم الموت دي كلها لسه ما صناش للفاعل، أو آسف نائب الفاعل. فنقول كتبت الوصية عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. فقالوا إنما جاء هنا تذكير لفظ كتب ولم يقل كتبت لسببين: أولا لوجود الفاصل الكبير بينهما، لوجود الفاصل الكبير بينهما، لهذا خالف الفعل نائب الفاعل في الإيه؟ في التأنيث والتذكير لطول الفاصل. خلاص. السبب الثاني قالوا إن الوصية هنا بمعنى الإيصاء، أن توصي، الإيصاء بكتابة هذا الأمر. فكتب عليكم الإيصاء، كتب عليك أن توصي، والإيصاء لفظ إيه؟ مذكر. فقالوا فهم أن المقصود الإيصاء، لأنه جاء بالفعل إيه؟ مذكرا. إذا كتب عليكم الإيصاء أي أن توصوا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. اشترط الله سبحانه وتعالى لهذه الكتابة إن ترك إيه؟ خير، بأن يترك الموصي خيرا. وما معنى خيرا؟ المال. تحبون الخير معناها تحبون الإيه؟ المال. وإنه لحب الخير لشديد. إن ترك خيرا فالوصية، أو كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا. طيب يعني قد ايه الخير دوت؟ قد ايه المال دوت؟ يعني اللي سايب جنيه يوصي؟ بسألكم، اللي سايب جنيه واحد يوصي ولا لا يوصي؟ طب اللي سايب 10 جنيه، طب 20 جنيه يوصي 20؟ يعني بجيب 20 جنيه مكتوب عليه الوصية. ايه ممكن يكون مدان بالجنيه ده فيوصي ان هو يعني لا بيقول ترك خير يعني ترك مالا. ايه قد ايه؟ فاختلف العلماء في هذا الحد، منهم من قال ما زاد على 700 دينار، ومنهم من قال 1000 دينار، ومنهم من قال 500 دينار. المهم نحن نرجع في ذلك الى الايه؟ الى عرف الناس، وهذا هو الصواب، ان العرف معمول به اذا ورد امر من الشرع الشريف لم يحد. ابيات الشيخ السعدي رحمه الله، والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فجاء حكم من الشرع الحنيف ليس له حد، لا حد شرعي ولا حد لغوي، يبقى نرجع للحد الايه؟ العرفي المتعارف عليه بين الناس. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية هي الأمر بالشيء والعهد به، سواء كان في الحياة أو بعد الموت، لكن هنا المقصود بها إمتى؟ بعد الموت. واتفق أهل العلم على أن كتابة الوصية أو على وجوب الوصية على كل من كان عليه دين أو عنده وديعة، عنده أمانة. فلو انك عندك امانات لاحد او ان عليك دين لاحد فكتابة الوصية واجبة عليك. طب متى تجب؟ انت يبقى عندك اول ما هيبقى عليك دين انت هتدخل اهوت في في في دين لاحد، استدنت من احد او اقساط لاي احد، على طول تروح جايب كراس، تروح جايب كراس وتكتب الوصية او وصيتي. واضح؟ اول ما يبقى عليك اي دين، لأن يتعلق بك الوجوب إذا تحقق ذلك الدين. خلاص الكراس دوت هتكتب فيه ما عليك من ديون، وتكتب ما عليك من أقساط، تكتب ما للناس عندك من حقوق، تكتبها في هذه الكراس. بعض الناس أو بعض الأفاضل يكتبون أيضا الطلبات الشرعية، إذا أنا مت مثلا ما أحد يلطم الخدود ولا يشق الجيوب ولا يفعل هذا، يعني يبدأ ينصحهم بإيه؟ بالنصائح الشرعية. يروح جايب كتاب زي كتاب كده أحكام الجنائز للشيخ الألباني، ويروح جايب منه الإيه؟ الأوامر النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر النساء أو الرجال أو أي أحد ما يفعل هذا على الميت، إذا أنا مت مثلا فأحسنوا إلى فلان وأحسنوا، يعني أشياء شرعية. وبعد كده يكتب الحقوق المالية سواء له أو عليه، يكتب هذه الحقوق، ولكن المقصود هو ما ايه؟ ما عليه، المقصود ما عليه اولا. ففي هذه الحالة يكون واجبا. طب ان لم يكن عليه لا دين ولا عنده وديعة ولا شيء من هذا، فاكثر العلماء على انها غير واجبة. هناك في علماء قالوا واجبة، ولكن اكثرهم قالوا غير واجبة. ادام ما عندوش شيء، ما فيش متعلقات خاصة به، فالكتابة بالنسبة اليه مستحبة. أما إذا كان عنده شيئا شيء، إن كان عنده شيء يوصي فيه أو يوصي به، فواجب عليه أن يكتب. ولم يبين الله سبحانه وتعالى هنا القدر الذي كتب الوصية به للوالدين والأقربين، ترى خمسة ترى ربع ترى ثلث، لم يبين هذا. واختلف أهل العلم الآية دي محكمة ولا منسوخة. مين اللي عارفين هي محكمة يعني منسوخة ولا ما حضرتوش معنا الناس منسوخة؟ يعني الآية دي محكمة وباقي الحكم حتى الآن، والآية دي نسخت خلاص. نقرأ كده مع بعض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إيه اللي مكتوب عليه؟ الوصية. لمن؟ قال للوالدين والأقربين. للوالدين والإيه؟ والأقربين. طب ولو ينفع الوصية للوالدين؟ ليه ما ينفعش ليه؟ لأنهم ورث. فبعض ما قالوا هذا كان قبل نزول آيات الميراث، فكان الترك بالوصية للوالدين واجبا أو مستحبا بهذه الآية، بهذه الآية كان مشروعا. فقال علماء هذه الآية منسوخة واللي نسخها آيات الإيه؟ آيات الميراث. وبعضهم قالوا لا لسه محكمة. طب إزاي محكمة مع أن آيات المواريث نزلت؟ إزاي تبقى هذه الآية محكمة؟ قالوا فإن من الوالدين من لا يرث كالأبوين الكافرين، ومن هو في الرق، ومن الأقربين أيضا من لا يرث كثير، عدا الورثة لا يرثون، مش كده؟ فقال لك الآية غير منسوخة ولسه حكمها إيه؟ حكمها باقٍ في أن يعطي هؤلاء، لكن الحكم هنا على الإيه؟ على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب. وبعض العلماء قالوا لا، الذي نسخ هو الوجوب وبقي الاستحباب، يعني هو مش واجب صحيح، لكن الحكم لا يزال بهذه الآية يترتب عليه الإيه؟ الاستحباب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف أي بالعدل، لا وكس فيه ولا شطط، لا يزودها نحو لا يحرق ولا يمرق، يكون عادل يفعل المعروف في هذه الوصية. فقد أذن الله سبحانه وتعالى للميت بالثلث دون ما زاد عليه، واضح؟ الوصية تكون في إيه؟ بالثلث، والثلث كثير دون الثلث. قد فصلنا هذا في كتاب الفقه في زاد المستقنع وعرفنا ضوابط ذلك. بالمعروف حقا على المتقين، حقا يعني واجبا، فاستدلوا على الوجوب من قوله حقا، فحقا يعني ثابتا واجبا، حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فتعالوا نشوف كده مين بيطبق الآية دي دلوقتي. يا ترى الواحد بيكتب الآن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون، يوصي لأقرب، يعني مثلا يقول ده عمي فلان فقير، خالتي فلانة فقيرة، ابن عمي فلان محتاج، أنا بأوصي ب20,000 من مالي لابن عمي فلان، لبنت عمتي فلان، لعمي فلان، لخالي فلان، لخالتي فلانة، ولا نفوس أحضرت شح. العكس تماما، ده لو في احتمال أنهم يرثوا بيبدأ يفكر إزاي يتخلص من المال قبل ما يموت عشان ما يرثوش. الشرع كده وهو في اتجاه المضاد تماما، الشرع في حد وهو في حد آخر، في شق والشرع في شق آخر. فلازم نراجع أنفسنا يا أخواني، بقول لكم فيه في في أصنام كده في قلوبنا، لازم تحطم هذه الأصنام، في أصنام في قلوبنا لازم تحطم عشان تحس بس بطعم الإسلام، عشان تفهم الإسلام، عشان تقع الله سبحانه وتعالى على إسلام صحيح. فعلا في أصنام في القلوب لابد أن تكسر، لابد أن تزال، وإلا ستبقى أبدا عبدا لها من دون الله عز وجل. فهذا اتباع للهوى، فرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه، لاتخاذ للهوى، لاتخاذ للهوى. فالمفروض الطبيعي في المسلم أن يوصي لأقربائه الفقراء. ولهذا والله أعلم الصحيح من هذه الأقوال أن الآية لا يزال حكمها باقٍ، لا يزال حكمها باقٍ، ولكن على الندب، ولكن على الندب وليست على الوجوب. أن يترك للوالدين الذين لا يرثون حتى لو كان كافرين أو كان على الرق أو الأقربين من أقرباء الذين لا يرثون، لأنها نأخذ الآية خلاص، الأصل في الآية أنها محكمة مش منسوخة، وده يمكن حملها على هذا المعنى المحكم، وما فيش صعوبة في الجمع بينهما، قلنا ده شرط للنسخ، ده ما فيش نص على النسخ، منين نقول إنها منسوخة؟ وده في احتمال لبقاء الحكم. ليه احنا قلناها منسوخة؟ كنا قلنا النسخ عند تعذر الإيه؟ عند تعذر الجمع، كان خدناه في علوم القرآن. فهل منسوخة ليه؟ لا، حكمها باقي. اللي ما بيرثوش دولت من أقربائك أنت تبقى حريص عليهم، تبقى حريص عليهم، تبقى حريص على أن تعطيهم على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، لكن هو ده الشرع، هو ده الدين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. طيب يعني اللي عنده مال نفسه هتطوع فعلا يكتب للأقربين، ها؟ ولا المال هيبقى حريص على أنه يكون لأبنائه لزوجته لأمه وأبيه، ها؟ فقط. هذا الكلام إخواني ده الحد الأدنى أنك تبقى الأمر على وجوبه. لا، من الناس أيضا من يريد أن يقسم ذلك حتى قبل أن يموت، حتى يطمئن أنه هو إدى اللي هو عايزه، شيء مطمئن أن كل واحد إدى له زي ما هو عايز، زي ما هو يحب أن يصل إليه حقه. طب مين قال أنك ستموت؟ قبلهم، ومن قال إن هذا المال يبقى، ومن قال إن ما يظهرش وارث جديد، زوجة ولد، مش كده؟ مين قال كده؟ مين قال إن ما يموتش ولد من الأولاد فيصبح أصبح في ورثة ظهروا لم يكونوا موجودين من قبل؟ يفهم هذا أو يعلم هذا من درس المواريث ويعلم كيف توزع التركات. فيا أخواني الأمر ده لله عز وجل، وإحنا ينبغي علينا أن نسلم، ينبغي علينا أن إيه؟ أن نسلم. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. دي علامة التقوى لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمر الله عز وجل. فمن بدله بدل الإيه؟ الوصية. يبقى من بدلها يبقى نفس الكلام ونفس إيه؟ الإيصاء. فمن بدل هذا الإيصاء بعد ما سمعه، فمن بدله بعد ما سمعه، يعني بدله غيره. خلي بالكم عشان الوعيد دوت بيتعلق بكثير من الناس اليوم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ده وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق الواقع، الوصية التي لا جنف فيها، لا إثم فيها، لا شطط فيها، لا مضارة فيها، لا يبدلها يبوء بهذا الإثم. خلاص. وليس على الموصي شيء من ذلك الإثم، فقد تخلص مما كان عليه بالإيه؟ بالوصية. خلاص، اللي كان علي أنا كتبته ده اللي علي، ما عليش أكثر من الكتاب. يبقى أنا أوصيت وقلت يا أخوانا أنا علي دين لفلان أعطوه له، وأنا علي كذا وعلي كذا. جه واحد من بعده قال إيه؟ بلا فلان بلا زفت، ده فلان ده يا ما عمل فيه وفقل، هو كده عدى العيب. لا إثم عليه، الإثم على الذي سيبدل ويغير هذه الوصية. فاحرصوا على هذا يا أخواني، أنكم تنفذون الوصية التي لا إثم فيها، التي لا جنف فيها. هذا وصية ما فيها جنف ولا إثم، نفذ، وإلا ستبوء بهذا الإثم. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله خلي بالك سميع عليم. فأحوالك لا تخفى، أحوالك لا تخفى. كلمة لا تطلع منك الله يسمعها، التصرف لا يصدر منك الله يعلمه، فشوف هتتصرف إزاي. إن الله سميع عليم. وأجمل شيء في القرآن أنه بيربط لك الأحكام، أو من أجمل الأشياء بيربط لك الأحكام دائما باعتقادك وإيمانك بالله عز وجل. ويبقى هو ده الرقيب، وهو ده المسير لك، هو ده الموجه لك. لأن دايما حتى في كل الأمور، في كل المصالح، بعد ما تصدر الأحكام بيحتاج هيئة رقابية على تنفيذ هذه الأحكام. خلاص، هو الوزير طلع حكمه، الناس مش في المخ، لا بيعمل لجنة تشوف مين اللي هيطبق الحكم ده ومين مش هيطبقه. يا ترى تفعل القانون دوت ولا أصبح هو كلمتين قالوا وقالوا اكسبوكم منه، مين اللي يعمل الكلام ده؟ فيها هيئة رقابية. دايما الرقابة دي عندنا في المقام الأول من من؟ الله. إن الله سميع عليم، إن الله سميع بصير، وما الله بغفر عما تعملون، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. كتير جدا في القرآن تقترن بالأحكام بيان أو تذكير بهذه العقيدة، أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله يعلم حالك. فهنا إن الله سميع عليم، يسمع ما ستقول من كلمات قد تغير هذه الوصية، ويعلم ما تتصرف فيه من أحوال فيها تغيير هذه الوصية، أو العكس، سميع عليم للحال الطيب الذي ستنفذه. فالآية فيها ترغيب لمن امتثل وترهيب لمن إيه؟ لمن ترك. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص، إحنا قلنا دلوقتي فمن بدله بعد ما سمعه، قلنا اللي بدله بدل وصية لا جنف فيها ولا إثم فيها ولا شطط فيها. طب تعالوا بقى لو لقى في الوصية خطأ، بمعنى مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، جه لقاه أوصى إن المال كله تاخده بنت فلانة والآخرون لا، أوصى إن المال يقسم بين أولاده والآخرون لا، أوصى لأولاده، أوصى بأكثر من الثلث لغير أولاده، أي حاجة فيها شطط، فيها بعد عن الشرع وبعد عن الدين. قال: فمن خاف من موص جنثا أو إثما. الموص ده أوصى بخمر، أوصى بخنزير، أوصى بشيء من المعاصي أوصى بشيء من المعاصي فلا يجوز أن تمضى هذه الوصية. فمن خاف من موص جنفا، الجنف يعني المجاوزة تعدي، وقيل الجنف يعني الميل، لو مال عن الحق أو تجاوز الحق. ها؟ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أصلح ما بين مين؟ الورث. فأصلح بينهم، ها؟ هيحصل شقاق ويحصل اضطراب، أبويا كتبها لي، أبويا مدها لي، وأبويا كذا، وهو كان قال لي خدها، هيحصل شقاق، يبدأ يصلح ما بين هؤلاء الورث. يا أخوان اتق الله، أبوكم سيعذب في النار، هذا أمر عظيم، هذا جو وهذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. يبدأ يصلح بينهم في هذه الأمور ويقسم الوصية للأمر الشرعي. طيب لو إن أحد عنده وثائق لإثبات هذا الباطل أيضا يصلح بينهم، ودي حتة مهمة جدا يا أخواني، الإصلاح المقاربة. المقاربة صحيح أنت كان ليك 20,000 وحصل كذا من أبوك، سامح إن شاء الله، سامح خلاص، أنت أخذت 17 سامح في الثلاثة، اسمه صلح. صلح فقال تعالى والصلح خير فيما يكون بين الزوجين، ان المرأة تتنازل عن شيء من حقها، خلاص الست تتنازل عن شيء من حقك عشان تبقى الحياة الزوجية، عشان تبقى العشرة، عشان الدنيا تمشي، خلاص فتسامح. عشان تقول لو ان الورثة تسامحوا وتصالحوا على شيء امضيناه ان تصالحوا عليه، خلاص هم تصالحوا على انهم هيعطوا اختهم الصغيرة او الفقيرة حظا اكثر من حظها، وجميع الورثة متسامحين متصالحين على ذلك، تصالحوا عليه يعني اتفقوا عليه وحصل يصل، خلاص لا شيء لا شيء. واضح اخواني؟ قال فأصلح بينهم اي بين هؤلاء الورثة فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. سبحان الله، خلاص الحق ده متعلق بكم وانتم تنازلتم عنه لاحد من الورثة او لغيرهم، ها فان الله غفور رحيم، ما دام الامر ده متفق عليكم واتفقتم عليه ورضيتم به، ها رغم ان الله سبحانه وتعالى كان شرع شيء اخر لكن ربنا يغفر لكم ذلك، ادام شيء متفق عليه ومتصالح عليه، ان الله غفور رحيم. فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير في الشرائع. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. تشعرون يا إخواني معي بجمال أن نتلو الأحكام، يعني دي أحكام بتنظم حياتنا، دي أحكام بتنظم حياتنا، دي موقف بيقف فيه أكثر الناس، مات فلان وليه ورثة ووصية ومال، ودي قضية بتهم الناس. تخيلوا أن القضية اللي بتهم دي والحكم المتعلق بالقانون اللي هيمشي عليه القانون السماوي هو بيتلوه آيات في سورة، آيات بيتلوها ويقرأها في القرآن ويقرأها في الصلاة ويقرأها في غير الصلاة، يعني تشعرون معي بجمال هذا الأمر، شيء جميل جدا إنك ترى الأحكام آيات بتتلى بتتغنى بها. فصارت المسألة يا إخواني مسألة فيها لطف وفيها خفة على القلب، فيها لطف وفيها خفة على القلب، ده احنا بنتغنى بالآيات اللي هي أحكام بنطبقها في حياتنا مش العكس. أنا مش بكلم عن مفهوم العكس طبعا في منتهى الروعة، انك بتغني بآيات الرحمن وكذا وكذا ثم بعد ذلك تستنبط منها الاحكام. لا، انا عايزك تحس معايا العكس دلوقتي، عكس المفهوم ده، ان الاحكام اللي مفروضة عليك او الواجبة او المستحبة او اللي رضيها الله عز وجل انت بتتغنى بها وبتتلوها. الواحد كان سعيد جدا او بيبقى سعيد جدا لما يلاقي ابيات من الشعر لواحد من العلماء ويذكر فيها الاحكام الفقهية او قصيدة الشيخ السعدي او غيره، تحس انك مبسوط كده ان الاحكام صارت في ابيات. لا، صارت في ايات ميسرة للذكر تتلوها وتتغنى بها في صلاة وفي الجلسات وفي المقامات المختلفة، فشيء جميل. فالحمد لله دي نعمة من ربنا عظيمة. تفضل. الحج وقت الحج هم بيقرأوا آيات الحج وكده، تشعر هذا المعنى جدا. معنى تاني خالص. لا، انا عايز اقول انك لما تكتب معاك الايات ديت وبعدين تيجي الاية دي يبقى ليها تطبيق. المفروض اللي فاهم القرآن واللي عنده علم بالقرآن الآية تلاقي على طول، يا اخوانا ما في آية حافظها في البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. ده الذي كان يتغنى به من القرآن صار هو الايه، هو القانون اللي معاه، هو الدستور اللي يمشي به، هو التشريع اللي ماشي به. معنى رائع جدا. فيصير هذا يحفظه الصبيان والنساء والرجال، الكل حفظه، الكل بيتغنى به وبيقرأه وبيتعبد به لله، مش تعبد تلاوة فقط. قال له ده طلع ليه كمان تعبد ايه، تعبد واقع وتحكيم فيما بيننا. هو ده مفهوم القرآن. وأعداء الإسلام عايزين يفصلوا دي عن دي، عايزينه مجرد ان هو نشيد. ايوه، هو ده مفهوم عنده، ده مجرد حاجة بيتغنوا بيها، خليهم يترنموا خلاص، مش اشكال. افتح اذاع القرآن، افتح اذاع القرآن، اتلو قرآن، اتلو قرآن، ادام مش فاهمين الموضوع ما فيهوش اشكال. لكن شو بقى لما يختلط هذه التلاوة، طبعا التلاوة وحدها تعبد، هما مش فاهمين كده برضك ديت، لكن هما فيهم ان المقصود الاكبر هو تحقيق هذه الاحكام. يا ترى لما بيقرأ هذه الاحكام، الاحكام دي مفهومة؟ فاحيانا كثيرة يا اخواني الانسان يتغنى بالايات والايات تلعنه، هو داخل في الملعونين المذكورين في الاية. فالحذر، الحذر، تبقى عارف انت بتقرأ ايه وبتقول ايه. مين يسمع الايات ديت؟ كتب عليكم يحفظها مين؟ مين غير وليد؟ مين غيرك؟ اتفضل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. من تاني تحفنا؟ تفضل يا أخي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه عليه. إثمه على مين؟ على الذين يبدلون. فإنما إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جميل جدا الغلطة اللي غلطها ديت عشان نطلع منها بشيء. فمن بدله بعدما سمعه قال فإنما إثمه عليه، صح ولا غلط؟ كمعنى صح ولا غلط؟ لكن تحتمل، لكنها محتمل، هو صح. ان فانما اسمه عليه، الهاء نقولها تعود على اللي بدله ولا على اللي اوصى؟ والايه تريد بيان ان اللي اوصى ما عليهوش اسم، فاهمين ازاي؟ هو ده المقصود ببيانها. فلو ذكرت تحتمل الامرين يبقى ما بيناتش. فقال فانما اسمه على الذين يبدلوا، دي الاولى. الثانيه انه تشديد وتغليظ لهذا الامر، انت بتبدل، انت بتبدل، الاسم مش عليك، الاسم على اللي بيبدل. يبقى كأنه بيغلظ وبيشدد في مسألة الايه؟ التبديل. اياك ان تبدل، الاسم على الذي يبدل. فما بكرر الكلمة هذا تأكيد على تغليظ تبديل الوصي.

للمريض والمسافر. طيب إن تعذر ذلك وما أطاقه إلا بشدة وبصعوبة ككبار السن أو المرضى أو الزمن أو غيرهم، فيفتح بابا آخر من الخير لعباده، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وفي الأول آية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فتحنا باب تاني من الخير لعباد الله عز وجل، فقراء المساكين هيأكله. شفت التشريع؟ فالتشريع لصالحك، خلي بالك، ولصالح الأمة جميعا، لصالحك، بيرفعك المقامات عند الله سبحانه وتعالى، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ومن ثواب الصيام المعروف. طب وكيف تنتفع الأمة؟ هتنتفع بأكثر من وجه. الوجه الأول، لما تصير رجلا متقيا لله عز وجل ستكون مصلحا في هذا المجتمع، فتتقي الله عز وجل، لا تسرى ولا ترتشي ولا ترابي ولا ولا ولا، كل الأشياء دي التقوى حجمتك ومنعتك من كل المضار دي، بدل ما كان في عقوق للوالدين وفي إساءة للأقارب وفي كذا، لا تتولد في قلبك تقوى تحول بينك وبين ذلك. فانتفع المجتمع بتقواك، دي رقم واحد. وانتفع المجتمع بمالك وطعامك في حال التعذر، الصيام لما تطعم هينتفع مين؟ آخرون. فهو ده التشريع الرباني يا إخواني، هو ده حكم الله سبحانه وتعالى، حكم الذي خلق وشرع الذي خلق وكتابة الذي خلق. يا أيها الذين آمنوا كتب، وعرفنا كتب يعني إيه؟ فرض، فرض. دي كتابة شرعية ولا كتابة قدرية؟ دي شرعية، قدرية ما تقدرش تهرب منها. خلاص، كتب عليك أن تكون ذكرا، كتب عليك أن تموت يوم كذا، كتب عليك أن يأتيك رزق يوم كذا، دي كلها كتابة إيه؟ قدرية كونية، مش كده؟ لكن الكتابة الشرعية اللي هي قد يفعلها العبد وقد لا يفعلها، شرع ذلك وفي طائع وفي عاصي، ودي مناط التكليف، هو ده المكان اللي يبقى فيه إيه؟ تكليف. كتب عليكم الصيام، والصيام أظن أنكم شبعتوا تعريف له، شبعتوا فهم له في كل رمضان، الناس تتكلم عن الصيام عن الصيام عن الصيام. الصيام يعني الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما، كان ده إمساك برضه، ولكن إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. فالإمساك عموما يسمى إيه؟ صوما. خلاص، الإمساك يسمى صوما. واحد يسألك في مسألة مثلا وأنت مش عايز تتكلم فيها، تقول له يا عم لا أنا صايم عن الموضوع ده. صايم عنه يعني إيه؟ يعني ممسك عنه، ما بتكلمش فيه. خلاص، فالصوم في اللغة معناها الإمساك، لكن في الشرع معناها الإمساك عن الطعام والشراب ونكاح، الإمساك عن المفطرات من وقت كذا إلى وقت كذا، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ده التعريف الشرعي للصيام. لكن كلمة صيام في اللغة معناها، طب المقصود أن المعنى الهون الشرعي، أدام في معنى شرعي ما ننتقلش للمعنى الإيه؟ اللغة. أدام في معنى شرعي ومعنى لغوي ما ننتقلش للمعنى العرفي. العرفي، ودام في ده وده وده ما ننتقلش للمعنى المجازي، خلاص نبقى مع المعنى الحقيقي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيه اللي كتب على الذين من قبلنا؟ اللي يعرف يرفع يده. اللي كتب إيه؟ هين فضل ما هو الصيام يعني إيه؟ يعني كان يصوم رمضان المال، يعني اللي كان كتب على الأمم من قبلنا صيام رمضان. طب ما هو كتب عليكم الصيام المكتوب علينا إيه؟ رمضان. كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما كتب رمضان على الذين من قبلكم، لأن اللي كتب علينا هو رمضان. ده تفسير قالوا بعض أهل العلم، قال لك إن كتب عليهم رمضان وبدلوا حرف، لأنه قال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. اللي كتب علينا في الصيام هو صيام رمضان، قال لك وما كتب على الذين من قبلنا يعني كما كتب صيام رمضان على الذين من قبلكم. معنى ده كانش في ذهن حد، مش كده؟ طيب، أما المعنى في ذهنكم إيه؟ صبر. الصيام نفسه يعني إحنا كتب علينا الصيام وما كتب علينا صبر، بس ممكن يكون الصيام بتاعهم بطريقة أو حسب شريعتهم يعني. طيب، يعني واحد بيقول طب يعني يبقى إيه المكتوب عليهم إيه؟ صيام. يبقى وجوب الصيام. إن الصيام واجب عليكم زي ما هو واجب على الذين من قبلكم، سواء كان شكله كده أو كده. فاهمين إزاي؟ يبقى ده المعنى الثاني فعلا قالوه، قالوا إن الواجب على الأمم من قبلنا هو وجوب الصيام. طب المعنى الثالث؟ يبقى احنا قلنا صيام رمضان وقلنا وجوب الصيام، كيفية الصيام كان مكتوب عليهم الصيام هؤلاء على الصفة بترك الأكل والشرب في هذا الوقت، وبدلوا حرفوا غير. فاهمين ازاي؟ يبقى يا ترى اللي كتب على الأمم من قبلنا رمضان كما كتب علينا، كيفية الصيام ككيفية الصيام التي عندنا، ولا الصيام يعني وجوب الصيام؟ أظن أن وجوب الصيام هو المعنى اللي كان متبادر للإيه؟ للذهن عطول، لكن دي معاني ثلاثة. فمعنى منها أن الله كتب على هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم، أو على أن الله أوجب عليهم على الأمة الصيام كما أوجب الصيام على الأمة من قبلهم، أو أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا قلنا تتقي الشيء يعني تتجنبه تتوقاه، مش كده؟ طب تتقون هنا هنستقي لعلكم تتقون، ايه المقصود بها تتقون؟ ها يفسر قول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يفسر قول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لعل بهذا الصيام يتحقق التقوى. يبقى لعلكم تتقون يعني تصيروا من المتقين. أخونا محمد عزيز كتير مش هذا المعنى صح تصوم؟ يعني لعلكم إذا صمتم يعني يرجى لكم بالصيام تحصيل صفة التقوى في القلوب، مش كده؟ وفي معنى ثاني تفضل. لعلكم تتقون الذنوب والمعاصي، مش النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم في العروق، قال فضيقوا مجاريه بالإيه؟ يبقى بالصيام بالجوع دوت. فلما بتصوم بتتقي الذنوب والمعاصي، تتجنب الذنوب، بيكون هذا عونا لك على تجنب الايه؟ المعاصي، فانها تكسر الشهوه وتضعف دواعي المعصيه. الصوم جنه كما جاء في الحديث. ولهذا يا اخوان نفهم من كده ان الاكل بيجري الدم في العروق، بيخلي الشيطان يسبح سبحا ايه؟ طويلا. لازم تحط الموضوع ده في ذهنك. بيتولد من الأطعمة والأشربة، خلي بالك، لون من الأشر والبطر وجريان الشهوة، فخلي بالك من الجزئية دي، خلي بالك من الجزئية دي. كثرة الطعام والشراب بتولد هذه المعاني، وهذا شيء ملاحظ معلوم، هذا شيء ملاحظ معلوم. كل وشرب وخلاص حاسس انه يبقى طاير وعايز يعمل اي حاجة، لكن الصيام بيحد الشهوة دي، بيحجم الشهوة دي. فسواء في الصيام أو في غير الصيام اعمل حسابك في مسألة الأكل والشرب، ألا تسرف في ذلك، فإن الإسراف في الطعام والشراب سبب لجريان الشهوات وسبب للأشر وسبب للبطر وسبب للتجرع على كثير من المعاصي. خلي بالك من الجزئية دي، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كتب عليكم الصيام أياما، مش كده؟ وقيل أياما معدودات، يعني كتب عليكم الصيام في أيام معدودات. معدودات يعني معينات بعدد معلوم، خلاص. وبعض الناس يفهم منها زي ما قرناها فلو كنا اياما معدودات، يعني كانه يشير الى قلته، ده ايام قليله يا اخواننا، ده ايام معدوده وهتعدي، ده ايام كذا، فاهمني ازاي؟ فتكون اياما معدودات، اما بيان لعدد ايام او بيان انه مكتوب في ايام، لان الصيام فعلا بيكون في ايام في النهار، واما المقصود بها تقليل. فقال فتكون من جموع القلة، إشارة إلى تقليل الأيام. عندك 30 يوم من كام؟ غلط، من 350 يوم أو 52 يوم، هنحسب الشهور الهجرية، ما لناش دعوة ب 365 دي، فالشهر الهجري 350 51 52، لكن 65 و 66 ديت التقويم غير الهجري، التقويم غير العربي، التقويم غير الإسلامي. الإسلام عندنا أي شهور ربنا بيتكلم عنها يبقى بنتكلم عن الشهور الهجرية، فانتبهوا لهذا الخطأ. خطأ في إخراج الزكاة، يقول لك فطلع الزكاة في شهر 12، عندك 12 يوم تأخير، في 10 سنين من عمرك يبقى عندك 120 يوم تأخير. خلي بالك لما بتخرج الزكاة فبتخرجها على التقويم الهجري. الآية الكريمة، حمك الله، الآية الكريمة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يبقى بيتكلم عن شهور إيه؟ العربية الهجرية، واضح؟ فلازم نرجع لامرأة وهتعد 4 أشهر و10 بالتقويم. كل الأمور المعاملات اللي عندنا فيش حاجة اسمها تقويم الايه الميلاد. وعلشان كده بننصح الناس اخواني في شؤونهم ومعاملاتهم حتى التي ليس فيها حد شرعي بشهور عربية نقول ارجعوا للشهور العربية عشان تصير سجية لكم. لكن الآن أكثر الأمة واقع في هذه المخالفة. أكثر الأمة طلع زكاته بالبلاد طلعهاش بالهجري. ده اللي بيطلعه تمشي على التاريخ. اللي بيطلعه أكثره بيطلعه بالهجري بيطلعه بالميلادي بيطلعوش بالهجري. بتعد الأشهر عندهم في العدة وفي نحو ذلك بالأشهر أيضا الميلادية. هم خدوا على كده. فهذه صورة من صور التبعية التبعية لغير المسلمين. ينبغي أن ينزع عنها الإسلام وأن يحققوا هويتهم. فتحقيق الهوية يحصل بمثل هذا. كل لغة خاصة بيك، زي خاص بيك، كلام خاص بيك، طعام خاص بيك، شهور خاصة بك. رب العزة سبحانه وتعالى بيبني كيان الأمة، والأمة تأبى إلا التبعية لأعدائها. حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأشرف والأعلى أنك ترتبط بالشهور الهجرية ولا بشهور الميلادية. الشهور الهجرية هتذكرك أن دي أيام صيام. النهاردة كام يا أخوانا؟ النهاردة 12، النهاردة بكرة الصيام إن شاء الله. يبقى افتكر صيام 13 14 15. افتكر كثير من الطاعات المرتبطة بالإيه؟ بالشهور وبالأيام. لكن نبقى حتى الآن دول ما تعرفش إذا كان الشهر العربي بدأ ولا بدأ شيء. والله يا أخواني فعلا مسألة تجعلهم يستهزئوا بنا. احنا مش محافظين على ديننا، احنا مش مدين له قيمة، احنا مش عاملين له كيان اللي هو كيان لنا في الحقيقة. هو قائم اللي هو كيان لنا، فشافونا مش مهتمين خلاص. تخيل لما تبقى انت داخل الان هتدخل على شهر ربيع الثاني اهوت ومش عارف اذا كان الشهر بدأ ولا بدأش. تفتح اذاعات المسلمين ما تعرفش اذا كان الشهر بدأ ولا بدأش. تخيل لا يهتمون في ذلك الا بشهر رمضان، بل ويختلفون فيه. ده المفروض يبقى فيه كلام على كل الشهور. كل شهر المسلمين ينتظرون ترقب ذلك الشهر. ليه؟ ويربط الكلام ده بالمصالح. لان مع طلوع الهلال هتاخد مرتباتك، مع طلوع الهلال هسد لك الدين بتاعك. فالدين اللي عليا بعد شهرين شهرين هجري، مرتب اللي هاخده هاخده بعد الشهر الشهر الهجري. فيبقى الناس مرتبطين ابدا بذلك، يتذكروا كل العبادات المتعلقة. ها؟ لما يقول له يوم عاشوراء ده النهاردة 10 محرم هو واخد باله. واخدين بالكم يا اخواني؟ وهكذا لما يقول ده شهر الله المحرم، وان احب الصيام الله عز وجل بعد صيام رمضان صيام المحرم. لا ده ممكن يعدي عليه شهر المحرم كله وما خدش باله ان شهر محرم عدى. صح؟ لكن تخيل لما يكتب التلميذ في الكراسة كده 1 محرم. ده احنا ايه محرم ده؟ والاستاذ يتولد معنا ويقولوا للطلبه هيبقى لنا كيان، هيبقى لنا معنى. فمن الاشياء يا اخوان اللي بيتولد بها الكيان ان يكون لنا تقويم، تقويم خاص بنا، تقويم خاص بدوله الاسلام، تقويم خاص بالمسلمين. يستشعر المسلم ليه كيان وليه حاجه. لكن صرنا تبع في كلام بنلوي لساننا والناس كلها تنبسط وبتعلم لغات وابنه بيتكلم لغات وهو ما بيعرفش يتكلم عربي سايب لغته الاصليه. في ثياب نلبس زيهم ويبقى فرحان ولابس الثياب الخاصه بيهم. في قصه شعر، في سروال، في قميص، في نظاره، في كل الشكل. تحس كده لو خدت صوره للشباب في دوله مسلمه وصوره للشباب في دوله كافره ما عرفش تفرق. المفروض كده اول ما تشوف الصوره تقول ايوه دي بلاد اسلام، دي بلاد مسلمين، دول مسلمين. صوره كده لما يطلع عز وجل من السماء يلاقي دول مسلمين. مش لقينا تشبهنا بيهم؟ في طعام وشراب، حتى الطعام والشراب صارت الاكلات الاجنبيه سائده. ما بقولش انها حرام، لكن بقول عشان تكون كيان مسلم، عشان تكون كيان مسلم. فين اطعمتنا؟ فين اشربتنا؟ حتى تسميه الاطعمه والاشربه قلدناهم فيها اشياء كثيره جدا يا اخواني. ولهذا نقول احرز جهدك. وتلاقي الاخ بعد كده لما يتميز بشيء من حاجات المسلمين يبقى ماشي خزيان ومكسوف، حسنه غير الناس. ده انت فوض انت اللي ترفع راسك، انت اللي ماشي صح، انت اللي ماشي بصورة اسلام. هم المخالفين، هم المقلدين للغرب، هم الادنون، وانت في ذلك لك عزة الاسلام. انت اللي شكل النبي صلى الله عليه وسلم، انت اللي شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فاخواني التميز وتحقيق الهوية ده امر مهم جدا. وعشان كده هم مش مغفلين، هم لما بيصدرون الموضات ديت واللبس بتاعهم والعادات بتاعتهم ليه؟ عشان عايزين يزيلوا هذه الهوية، تنسى كل حاجة اسمها اسلام. هو ايه اللي مضايقهم؟ ان يشوف واحد ملتحي ولا يشوف واحدة منتقبة؟ ايه اللي يضايق واحد زي بتاع فرنسا ولا التاني اللي عمالين قلبين الدنيا على الموضوع ده؟ ايه اللي يضايقهم في كده؟ ايه دخلهم؟ ما حرية شخصية، ما انت عندك واحدة ممكن تروح ملونة وشها اسود وتمشي في الشارع، عندهم كده صحيح، صورة هي عايزة كده، هي مبسوطة كده، واحد تاني حاط حتة حمراء حتة صفراء وخضراء، شفت الصورة دي شفتهاش؟ هم يحبوا كده، هو يقول لك حرية شخصية، انت مالك انت؟ اللي يلتفت ليه ويضحك عليه ياخدوه قضية، حرية شخصية يا اخي. ليه ما اعتبروش دي حرية شخصية؟ لانه فاهمين ان وراها مظهر، مظهر اسلامي، وراها هوية اسلامية، ورا قصد اسلامي، ورا قصد متعلق بعبادة، متعلق بقربة، هو مش هي في نفسها، بدليل هو ممكن منظر ده يعملوا حد عندهم ما يتضايقوش ولا حاجة، عادي خالص الموضوع ما ما ما, ما يتسرهمش. ليه؟ لان بيعتبروها حرية شخصية، بيعتبروها حرية شخصية. فنقول يا اخوان ما كناش احنا فاهمين المعنى دوت، اعدائنا فاهمينه كويس جدا، بيحاولوا يطمسوا الهوية ديت ويطمسوا الشخصية الاسلامية ديت والعادات الاسلامية ديت، يحاولوا يغيروها تماما عشان يقدر بعد كده يديك اي حاجة، يقدر يديك اي حاجة. وعشان كده احيانا يبقى الثوب ده بيمنعك، اللغة دي بتمنعك، التقويم ده بيمنعك، تلاقي الاشياء دي بتمنعك من كثير من المخالفات، مش ماشية مع الاسلام، وده ثوب اسلام وده مظهر اسلام ودي طريقة اسلام، فمش ماشية مع غير الاسلام، فديك تمتنع عن كثير من الذنوب وتمتنع عن كثير من المعاصي وكثير من المكروهات، وتلاقي نفسك بتعمل حاجات كأن هذا الشيء من هوية الاسلام ألزمتك به. معايا يا اخواني؟ ليه في المدارس بيلزموا الطلبة بزي واحد؟ اشمعنى الطلبة؟ ولما خلوها كده مفتوحة خربت، صحيح لما خلوها مفتوحة في مدارس ثانوي خربت، ليه؟ اشمعنى للتقيد بزي ده؟ بيحقق ولاء للمدرسة، بيحقق ولاء للمدرسة، بيحقق ارتباط بين افرادها. نفس الكلام انت بتشوف واحد شكلك بتحس انه قريب منك. الامام مالك بن دينار كان جالسا مع اصحابه يوما فوجد حمامة نزل امامهم كده على الارض، حمامة وغراب يتعانقان. ايه الحلاوة دي؟ في علاقة عاطفية بين حمامة وبين غراب. طب ايه اللي يجيب الحمامة بالوداعة واللون الجميل لغراب اسود غربيب؟ ايه العلاقة بينهما؟ فتعجب او فتعجبوا الامام مالك بن دينار واصحابه حاجة غريبة جدا. قال فمشيا، مشوا على الارض، تعرف الطير بعد يجي ياكل ده مشى على الارض. قال فوجدهما يعرجان، الاثنين عرج. قال من هنا التقيا. لاها عرجة زيه. فاتفق. فسبحان الله مع الاختلاف الشديد بينهما، لكن في وجه ايه؟ في وجه شبه، في وجه شبه. انت تحس كده لما تركب مواصلات ولا تروح في بلد تحس تلاقي واحد ملتحي زيك، تحس انك ايه؟ حنيت له، مش كده؟ مرة واحد كنا في مصلحة كنت لسه متعين، فالمهم فلقاني فمش عارف يديني، قال له مصلحة واحدة، مصلحة واحدة يعني في ملتحين مش كده؟ فعلا ده امر طبيعي، حتى لو تظاهرنا بخلافه، حتى لو تظاهر، مش بنقول معنى كده ان اللي مش عايز ملتحي مفيش علاقة تولدت، لكن بقول لكم التشابه بيولد لون من الارتباط، بيولد لون من الارتباط. ده مننا، ده شكله كده زينا، ده شكله يفكر زينا، سبحان الله. طب هو اللبس يعبر عن كده؟ ممكن ما يعبرش عن كده، وممكن ليه حديه هو عاملها هيبز ولا عاملها اي حاجه تانية، صح ولا غلط؟ لكن هو مجرد التشابه بيولد لون من الترابط، فهم حسوا ان هذا التشابه في ثيابه في طعامه في شراب، بنجتمع كلنا عند بتاع فول الطعميه، بنحس ان فيه تشابه، غير ما تحس ان هو بياكلش من الناس ديت، هو بياكل حته تانية كده وليه اماكن خاصه. فاللي اجتمع معاك عند عم السيد بتاع الطعميه تحس ان فيه الفه ما بينك وبينه، مش كده يا عم ثروت؟ بتدفع له مره ويدفع لك مره. انا عاوز اقول ان التشابه يا اخواني بيولد ترابط، التشابه بيتولد منه ولاء، فهذا التشابه وهذا الاجتماع على شهور بيولد ارتباط، خلاص. الان حتى في المساجد القائمه على السنه يجي يقولوا لي عندك الخطبه الثالثه، اقول لهم عربي ولا ميلادي؟ مساجد ماشيه عربي، مساجد ماشيه ميلادي، فبيحصل اختلاف. لا يا شيخ انت عندنا، لا انت عندنا، لا انت خلاف حصل، مفيش ارتباط حتى في المساجد، حتى بين الدعاء في مسألة الارتباط بالشهر الهجري. لكن تخيل يا شيخ احنا عندنا الجمعه الثالثه، ثالثه هجري الميلادي، لا ميلاد لا ما ينفعش معاكم والله انا ماشي هجري، هيعملوا ميت حساب بعد كده لما يجوا يقوموا يقوموا شهر الايه الهجري. لكن لما تتنازل انت ويتنازل ده ويتنازل ده ويتنازل ده خلاص مشينا على ما ارادوا، ويحسوا انها ممكن. طب ما تحاولوا تغيروا عندكم ميلادي، طب ما تحاولوا مش عارف ايه، العكس احنا نتغير للصواب ولا نغير للخطا. مساله مهمه يا اخواني، مساله مهمه. واحد اللي بيتكلم في حاجات كده بسيطه ما تستحقش، بالعكس الحاجات دي بتولد ارتباط بالشرع. صارت الايات اللي بتقول ان عده الشهور عند الله 12 شهرا لها قيمه عندنا، لها معنى عندنا. 12 شهر و12 شهر عند دولت، وفي برمهات وطوبه ومش عارف ايه، وادي برضه شهر عند المزارعين وكذا، و12 شهر عند النصارى ما لهاش معنى. لا، 12 شهرا اللي في كتاب الله منها اربعه حرم، يبقى بيأكد على الشهور الايه، دي ايه في القران، دي ايه في القران. خرجنا عن الموضوع، ولكن شايف انها نقطه مهمه جدا. احنا ايه اللي خلانا خرجنا؟ اياما معدودات، ليه؟ ايام رمضان. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. مريض، فمن كان منكم مريضا، اي مريض الذي يحل له ان يفطر او يرخص له ان يفطر؟ بعض الناس قالوا ربنا اطلق، قالوا مريضا، يبقى اي مريض. حتى ان بعض السلف الصالح كان اذا واجع اصبعه افطر، وقال عز وجل فمن كان منكم مريضا، صح؟ فده فقه، قال لك مريضا مريضا، ودي عامة ما قيدتها بشيء. وبعض العلماء رحمه الله قالوا لا، المرض الذي يتضرر فيه ويشق عليه، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. طيب يعني ايه؟ يعني مغص، يعني لوز، ايه المرض اللي خليه يفطر؟ فاهمين ازاي يا اخواني؟ هل حدها الشرع؟ هتلاقي نفسك رجعت للقول اللي هو خلاف قول الجمهور، ان مرض ملهاش حد شرعي، ونرجع فيها للايه؟ للعرف. لا، ده ممكن يبقى وجع في الاصبع دوت ويخليه اشد من اي وجع تاني، صح؟ فمسألة متروكة لعرف الناس، لعرف الناس. وبعد كده عشان كده ربنا في الاخر ايه بعد كده يقول لهم ايه؟ وان تصوموا، خلاص ادام ممكن تصوموا فافعل. لكن اعرف ان الخيرية دي بتتفاوت من شخص الى اخر. طب والسفر، مريضا او على سفر، سفر قد ايه؟ بعد الناس يقول لك السفر المبيح للفطر هو سفر مقدار 85 كيلو، اللي هو 20 فرسخ، اللي هو كذا. طب التحديد دوت وارد في نص؟ مش وارد في نص. امال منين؟ تقديرات للفقهاء، ولهذا اختلفوا فيها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلا اللي قال 70 واللي قال 100 كيلو واللي قال كذا واللي قال كذا اختلفوا فيها، واللي قال 20 كيلو واللي قال 5 كيلو ونص. راجعوا كتب الفقه وقدروا المسافات اللي قالوها بالفراسخ وبالاميال المذكوره، هتجد انها تفاوتت اقوال الناس. نقول يا اخواني اذا اطلقت ولم يحد الشرع مقدار السفر ده قد ايه، نرجع فيها للايه؟ يعني ايه العرف؟ تعالوا نشوف عرفنا، تعالوا نشوف عرفنا. عندنا اللي يسافر من يلقمح نسميه مسافر؟ ما سموش مسافر. طب اللي يسافر منها؟ مسافر. كلكم متفقين ان بنها والسفر، ولا مش عارفين بنها اصلا؟ طب ابو محمد سفر؟ طب اسماعيليه؟ القاهره. واحد يقول لك ده انا رايح القاهره، ده القاهره جنبنا يا عم، هو ده سفر؟ صح. في عرف بعض الناس ان القاهره دي مش سفر، ولا يرى ان القاهره دي سفر اطلاقا، وهو ده عرفه. بيقول لك شوف، يعني بنعرف العرف دوت. كنا احنا ساكنين في مينيا القمح الاول، ف كانت امي لو واحد زقزقته يا ابني ربنا يوديك ويجيبك بالسلام. طب خلي بالك من نفسك وانا رايح فين. اي والله. وخلي بالك يا ابني وانت مسافر، خلي بالك يا ابني مش عارف ايه، يعني ده كله بتعتبره هي ايه؟ وكان عندنا سفر بناخذ له اهبه السفر. ده الكلام ده في حين من الدهر، في وقت من الاوقات. فده كان في عرفنا سفر. هل اقصر فيها؟ الجواب نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسافه اقل من هذه، اقل من هذه، في عرفنا سفر. وفي مسافات تكون احيانا ابعد من ذلك ولا تعتبر سفر في عرف الناس. اما في النهايه يا اخواني المساله متروكه، دي حاجه بينك وبين ربك. شوف انت في عرف الناس ده سفر ولا مش سفر، وقدر الامر وافعل. هيقول لك هيتفاوت الناس. اه، المشكله كما يتفاوتون في المرض يتفاوتون في السفر. ففي فلان المرض ده بالنسبه له يخليه يفطر، وفلان يلاقي مرض اشد منه برضك ما ايه؟ ما بيفطرش. عنده الحد الأدنى للشعور بالألم مختلف، يسموه الثريشولد عندنا في الطب، فده مختلف. واحد مع مع هذا الأصبع ألم لا يطاق وينغص عليه عشته، يبقى في ضنك وفي كربه ومش قادر ومش طايق، وواحد تاني يبقى فيه قده 10 مرات ومستحمل أمنا فيها مفيش حاجة، فده بسيطة، ده مش من باب الجدع، مش ده عنده صبر وده ما عندهش صبر، لا لا لا لا، ده في خلقته أصلا عنده الحد الألم حد قريب والتاني حده حده بعيد عالي. نفس الكلام في السفر يا إخوان، نفس الكلام في السفر، واحد يركب الاتوبيس من هنا لغاية من القمح ويبقى حال شديد وعمال يرجع وعمال كذا، وده سفر بالنسبة له شق عليه، يقعد شايل همه لما هسافر بكرة ازاي هكمل صيام. فتفاوت الناس، وعشان كده رب العزة لا قيدها ولا النبي صلى الله عليه وسلم قيدها. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وما كانش حد بيعيب على حد، كانوا بيسافروا منهم الصائم ومنهم الايه قال في الحديث فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عارفين ان ديت ايه؟ تفاوت امور شخصيات، تتفاوت من شخص لشخص، تفاوت في تجلده وصبره او جلده وصبره، وتفاوت في ايمانه، تفاوت في اشياء كثير، لكن ليس لنا ان نلزم الناس بشيء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وعندنا يا اخواني احاديث كثيرة، ليس من البر الصيام في السفر، ودخلناه في اصول التفسير واحنا بنضرب مثال، ليس من البر الصيام في السفر. طب ما النبي صام وهو مسافر، يبقى مش على بر ابدا. فعلم بذلك ان الناس احوال، اولا اذا وجد المشقة وحصل بذلك الأذى يحرم عليه الصيام، يحرم، ليس من البر الصيام في السفر. شفت الرجل اللي مر عليه وجد مجهد وعمالين يهفوا عليه والعملية بالنسبة له ضربة خالص، قال له ليس من البر الصيام في السفر، تفكر نفسك بتعمل بر وتعمل خير، ده مش من البر، هذا ليس من البر. فاللي بيجد هذه المشقة لا تحقق بها الضرر وهذا الجهد الذي يبعده، نقول له صيامك لا يجوز. الثاني انسان ما يجد مشقة والمسألة بالنسبة له مسافر زي مش مسافر، نقول الصيام اولى، لو افطر لا شيء عليه، لكن لو صام لكان اولى، ان تصوموا خير لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في السفر، فخرجوا في سفر وليس منا صائم الا رسول الله ومن وعبد الله بن رواح، يبقى كان في صائمينهم. طيب الامر بيستوي عنده، مشقة مفيش ولا تعب والأمر واحد بالنسبة له، نقول له إيه؟ الصيام أولى به. طيب إذا كان بين هذا وذاك فالأمر فيه رخصة، افعل ما شئت. واضح إخواني؟ طيب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أيام أخر يعني أيام غير إيه؟ غير أيام رمضان، لأن أي يوم تلا عليه الصيام فلا يصوم في نفس اليوم، لكن أيام أخر يعني أيام غير أيام رمضان. طيب الأيام دي لو أفطر 3 أيام لازم يصوم 3 أيام متتابعة؟ ليس في الآية ما يدل على ذلك، أيام أخر لم يقل متتابعة ولا متفرقة، لأن بعض الناس بيلزم نفسه أو يلزم الآخرين أنك صرت 7 أيام يبقى لازم تصوم 7 أيام وراء بعض، لا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ما معنى يطيقونه؟ طعام مسكين، تقرأ مساكين يتحملون على الذين يطيقونه، يعني يطيق يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع. طيب وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، صح؟ واحد يقول طب لعبة يقول يرفع دي دلوقتي اخوك عبد الرحيم يقول يطيقونه يعني يستطيعونه، يطيق صح، وده وكلام الراجل ما غلطش اهو، يطيق يعني هل تطيق ان تفعل كذا يا اخي؟ ايوه اطيق طبعا، ونصه 3/4 يعني ايه اطيق يعني؟ فقال على الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين. ايه رايك في الكلام ده؟ اللي موافق يرفع ايده، ادي 1 2 اللي مش موافق الباقي. طيب ما معنى يطيقون ولا مش موافقين؟ هل في الايه كده؟ هل في الايه يطيقون يعني يتحملون بشده او مشقه؟ ها اتفضل. يطيقونه في حالة الصحة وحالة الشباب، ولا يطيقونه في حالة المرض والشيخوخ. في الآية اللي يقول التفسير ده التفصيل ده التفسير بتاع عباس، ابن نفاه ابن عباس خده منين؟ ما انا بدي اقول كان في الوقت ابن عباس رضي الله عنهما خده منين؟ ما اكيد في معنى لغوي. ابن عباس بيتكلم بهواء ولا بيعتمد على اصول شرعيه؟ ما انا بس اتكلم بقى على الاصل مش بقى من عارف المقاول عشان كده بسال فيه. وان المشهور يطيقونه يعني يتحملونه بشده، ده انا معاكم فيه، لكن جابوها منين؟ ما اللغه عباس بتقول ايه؟ بتقول يطيقونه يعني يستطيعونه. اتفضل. ممكن يكون يطيقونه يستطيعونه ولا يصومون. اه نتيجه المقدره عشان يعني بنزل اختيار هو الامر ليصوم يصوم ولا لا يستطيع فديه من طعام. وبعد كده ممكن تكون هذه الايه نسخه للايه اللي بعديها. طيب، هو كلمه يطيقون ورد فيها قراءات كثيره، هي اللي هتدينا البدائل ديت. كلمه يطيقون ورد فيها قراءات كثيره، ها، فوردت يطوقونه، وردت يطيقونه. المهم ان الفاظ الكلمة في القراءات المختلفة كان منها انها التحمل بشدة، ومن هنا اخذوا هذا التفسير مش من نفس قراءة يطيقونه. فكلمة يطيقونه يعني يتحملونه، على الذين يتحملون الصيام فدية طعام مساكين. فبعض العلماء قالوا الكلام ده كان في اول الاسلام فعلا. المستطيع كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم إيه، ولهذا قال في نفس الآية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصومه فكانوا مخيرين. فكان يطيقونه يعني يستطيعون، المستطيعين للصيام ومستطيعين للفدية، مستطيعين للإطعام. إذا أنت مخير، أدم أنت تقدر تصوم وتقدر تفدي، اعمل اللي أنت عايزه. واضح؟ كان بالخيار في الأول، ولهذا كان بالخيار ووجههم توجيه استحباب الى الصيام. تمام، تطوع خير فهو خير له، لك خير ولك ثواب ولك كل حاجة، وان تصوموا يكون افضل يكون خيرا. خدتوا بالكم معايا يا اخواني؟ وبعض العلماء كتفسير ابن عباس زي ما انتم قلتوا الصح زادكم الله علما، ان قالوا يطيقونه هنا الايه ديت مش منسوخة. ما هو اللي قالوا كان في اول الاسلام يبقى الايه ديت ايه؟ منسوخة بصيام رمضان، بعدها عطول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى اخر الايات، مش كده؟ وبعضهم قال لا مش منسوخة ولا حاجة، الايه باقية. ده كلام ابن عباس رضي الله عنهم ومن وافقه من العلماء. قالوا لا، ده يطيقونه ديت يعني الرجل الكبير والزمن والمرض المزمن ونحو هذا، هو ده اللي نقول له فدية طعامه مسكين وحكمها باق. لا شك ان الحكم دوت باقي، لكن احنا بنقول الايه دي بتدل عليه ولا لا؟ محدش يقول على صح، يقول لي لا في ابن عباس بيقول ان الكبير يصوم وغيره قالوا انه ما انه لازم يصوم. لا، ده انا بقول الايه دي بتدل على كده ولا لا؟ فاهمين ازاي؟ لكن في ادله كثيره على ان الذي لا يستطيع يفعل كذا وكذا من الاطعام ونحوه. وعلى الذين يطيقون، مساله فيها كلام كثير جدا ترجعوا لها في كتب الفقه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. اختلف العلماء هل الايه محكمه ام منسوخه؟ فقيل انها منسوخه، وانما كانت رخصه عند ابتداء فرض الصيام لانه شق عليهم، فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه، ثم نسخ ذلك. وهذا هو قول جمهور العلماء. وروي عن بعض اهل العلم انها لم تنسخ، وانها رخصه للشيوخ والعجائز. ايه العجائز دولت؟ النساء الكبيرات. خلاص، يبقى العجوز اللي هو مين؟ لا مش الراجل الكبير، الراجل الكبير اسمه شيخ، عجوز يبقى امراه كبيره. خلاص، يقول لك يا رجل يا عجوز. ها ازاي يعني؟ يا رجل يا امرأة يا كبير في السن، ينفع؟ فالعجوز هي المرأة كبيرة في السن، فجاءته عجوز. عجوز يعني امرأة كبيرة في السن، لكن الرجل ما يقالش عنه عجوز، يقال عنه ايه؟ شيخ. يا شيخ وليد، قول لي انا مش شيخ، انا صغير في السن، مش كده؟ فالشيخ قد يطلق على كبير السن وقد يطلق على كبير المقام يعني، لكن عجوز لا تطلق الا على الايه في اللغة. فعايزين نصحح اللفظ ده عندنا. واحد يقول يا عم خلاص احنا فاهمين، لا نصحح اللغه عشان دي هتعبر عن هويتنا. احنا بنتكلم باللغه اللي نزل بها القران لان احنا بتوع القران. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له، معناه من اراد الاطعام مع الصوم، ده تفسير ثاني، فهو خير له. وقيل معناه من زاد في الاطعام على المد، هو المفروض بيطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. طيب لو زاد فهو خير له. او قال من اطعم عن المسكين مسكينا اخر، على التفسير الثاني، مش كده ولا ايه؟ خلاص، يبقى كمان تطوع خيرا، اللي يزيد يبقى خير. الأصل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، اختلفوا في الإطعام، قالوا كل يوم صاع من غير البر ونصف صاع، المهم انك هتطعم المسكين. شوف انت اكلتك قد ايه، انت بتشبع بطبق رز وحته لحمه يبقى هو ده اطعام، بتشبع بسندوتشين فول يبقى هم سندوتشين فول، كل واحد حسب طعام، ما حددش ايه، لان كل واحد هيرجع لعرفه، العرف عندك الاطعام كذا خلاص هو ده الاطعام. قال فمن تطوع خيرا، اللي عايز يزيد، تطوع هنا الزياده النافله، طب يزيد ازاي؟ قال لك يزيد باكثر من طريقه، انه يصوم ويطعم يبقى تطوع ايه؟ قال لك بدل ما يطعم مسكين يطعم 10، يبقى الزيادة ديت ايه؟ خير له، بدل ما يطعمه مد بقى اطعمه 20 مد، بدل ما يديله طبق رز وحته لحمه لا ده اداله شكارة رز واتنين كيلو لحم. معايا يا اخواني؟ فمن تطوع خيرا فهو خير، والحساب عند ربنا بايه؟ بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تمام؟ شو بقى كيلو ده يبقى قد ايه؟ حاجة محترمة. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، الصيام خير من الإفطار مع الفدية، هذا قبل النسخ أو بعد النسخ على التفسيرين المذكورين. فالمعنى وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق خير لكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.